بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا. من

إياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس قل الحمد لله ليكفروا بما آتيناهم

Thank you. إلا الذين آمنوا